ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني نستكمل هذه اللقاءات المباركة في يعني وقفات مع سورة طه في هذه السلسلة اللي بنحاول نتلمس فيها ضياء من القرآن، نتلمس فيها ومضات نسير بها في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، نتلمس بها يعني بعض الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى يسقها في هذه السورة من أجل أن يسري عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يذيل العناء والهم والشقاء من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل السعادة هي طريقه صلى الله عليه وسلم. فبنحاول في هذه المجالس مع كل فترة، مع كل مجلس، إن احنا نحاول مع كل لفظة، مع كل آية في هذه السورة المباركة نحاول نتلمس فيها فائدة، أو نتلمس فيها نور أو هدى لينا عشان نعيش هذه الحياة الطيبة، هذه الحياة التي لا نشقى مع القرآن فيها أبدا، كما ذكر الله للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية السورة كما قال له طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فالله سبحانه وتعالى يعني عشنا في الفترة الماضية على مدار رحلتنا في الأول خالص في مقدمة السورة اللي تكلم الله فيها عن نفسه ووصف ذاته سبحانه وتعالى وسعة علمه وخلقه وملكه سبحانه وتعالى. ثم بدأنا نعيش مع سيدنا موسى في هذه القصة اللي أراد ربنا سبحانه وتعالى إن هو يعني يذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم في سياق هذه السورة بهذه الطريقة عشان نتلمس بيها نفس المعاني اللي احنا عايزين نوصلها من معاني السعادة وعدم الشقاء. فعشنا مع سيدنا موسى من أول لحظة وهو رايح ماشي راجع بيحاول انه يرجع بلده، وان هو يعني يكلمه الله سبحانه وتعالى ويأمره ببعض الأوامر اللي تلمسنا فيها كيف تكون سعادة الإنسان بإقامة الصلاة وذكر الله ورجاء اليوم الآخر يعني العيش مع الصحبة التي لا تصد الإنسان عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم عشنا مع طلبات سيدنا موسى من ربنا سبحانه وتعالى ودعائه يعني عليه السلام لله سبحانه وتعالى لما أمره أنه يذهب إلى فرعون، وشفنا إزاي أن سيدنا موسى طلب مجموعة طلبات. الطلبات دي محتاجين نتلمسها في كل حاجة في حياتنا إذا استصعبنا أمر أو إذا أردنا أن احنا نسير في هذا الطريق اللي صار فيه الأنبياء قبل ذلك بسعادة وعدم بسعادة وعدم شقاء. ثم بعد كده يعني عشنا مع أم موسى وهي بترميه في التابوت وبترميه في البحر، وإزاي إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لسيدنا موسى المنن اللي هو سبحانه وتعالى من بها على سيدنا موسى. وموعدنا يعني في هذا اللقاء مع يعني الإرسال الحقيقي. ربنا سبحانه وتعالى بقى في هذا اللقاء هيبدأ سبحانه وتعالى إنه يضع لسيدنا موسى خط السير اللي هيروح به لفرعون. فقال الله تعالى: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. فربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى أن يذهب هو وأخاه هارون، وكنا عشنا مع سيدنا موسى وهو بيطلب من ربنا سبحانه وتعالى إن هو ناقص ويريد أن يقيم يعني ضعفه ونقصه بأخيه هارون. فربنا سبحانه وتعالى أعطاه سؤله وقال له: اذهب أنت وأخوك، أنت وأخوك امشوا في الطريق مع بعض. وده يعني ملمح مهم يا جماعة، ان انت محتاج اخ، انت محتاجة اخت في الطريق الى الله سبحانه وتعالى، يعني تجمعكم طاعة الله سبحانه وتعالى، تجمعكم دائما وابدا الأعمال الصالحة. وده اللي احنا بنحاول دايما نسميه بيئة الإيمان، إن أنت ما تنفكش عن بيئة الإيمان، إن أنت ما تنفكش عن البيئة اللي بيزيد فيها دينك، اللي بيزيد فيها إيمانك. ده أمر مهم. ممكن تكون يعني ربما مش متوفر مع كل مثلا أخت إن هي تجد مثلا في بيئتها المحيطة، ممكن يبقى على الإنترنت، ممكن يبقى أونلاين أخوات ليها، بيئة تحفيظ، بيئة حلقات قرآن، روضة من من يعني زمان الأخوات كده مسمين روضة الطريق إلى الله، إنه بتسمعي دروس، بتعيشي معاني، بتحفظي قرآن، بتتعرفي على أخوات ليكي في كل أنحاء الأمة الإسلامية. يعني في مهم يا جماعة، أخوك أختك، يعني ده أمر مهم جدا. فربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى: اذهب أنت وأخوك بآياتي. بآياتي، والباء هنا وكأنه هو يعني على قول إن هي باء الآلة مثلا، إنه وكأن سيدنا موسى هيشيل الآيات بإيده كده ويتحرك بيها، وكأن هي دي العدة اللي هي هيسير بيها الإنسان في الطريق، هي دي السلاح، هي دي القوة. وهنشوف السلاح التاني اللي ربنا سبحانه وتعالى هيقول لسيدنا موسى عليه كمان. يبقى أول سلاح أنت هتمشي بيه في طريق لربنا سبحانه وتعالى هي الآيات، هو القرآن. إزاي هتعيش القرآن وإحنا بنشوف إزاي هنعيش الحياة اللي حوالينا ديت بهذا الكم من الغم، وهذا الكم من الفتن، وهذا الكم من يعني من الأسى والغم بما يحيط بالمسلمين من كل ناحية من غير آيات القرآن؟ والله لا يعني لمتنا يعني غما وهما. ازاي هتشوف الاشلاء اللي موجوده في غزه وانت ما سمعتش قول الله يتخذ منهم وليتخذ منهم شهداء؟ هتعيش ازاي؟ هتعيش ازاي في الحياه؟ وهتحس ازاي بالسعاده اللي ربنا اتكلم بيها عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومش هتعيش في شقاء وانت شايف الاشلاء بتقطع، وانت شايف النيران اللي بتشتعل في اجساد الاطفال، وانت ما انتش شايف ان دول فرط لاهليهم على الحوض يوم القيامه؟ مش هتعيش ده ازاي من غير وانت ما عندكش معاني الوحي، ما انتش ماشي في هذا الطريق بايات الله سبحانه وتعالى؟ فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى: تحرك في هذا الطريق بالايات، ولن تستطيع ان تذهب الى فرعون الا وانت بيدك الايات. مش بس كده: ولا تنيا في ذكري. وتنيا من اصل الفعل اللي هو النوي، او المصدر بتاعه اللي هو الوني من الفتور والضعف، يعني لا يصيبكم الضعف والفتور وانت بتذكر ربنا سبحانه وتعالى، لان الذكر ده هو العده، هو السلاح. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما اراد ان هو يضع في ايدي سيدنا موسى سلاحين يستطيع ان هو يسير بيهم في الطريق الى فرعون، قال له حاجتين: اذهب باياتي ولا تنيا في ذكري. وذكر ربنا يا جماعه ده حاجه بقى نعيشها في حياتنا يا جماعة. اللي ما بيذكرش، اللي ما عندوش ورد من الذكر، ما عندوش ورد من أذكار الصباح والمساء، ما عندوش ورد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندوش ورد من تسبيح الله سبحانه وتعالى، ما عندوش ورد من الاستغفار، صدقوني والله العظيم لن يستطيع أن يعيش في هذه الحياة بدون شقاء والله. وإحنا عمالين كل شوية نخبط في الذكر من أول لحظة في السور. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم مع سيدنا موسى في الأول اللي فاكر: وأقم الصلاة لذكري. إنه سيدنا موسى لما طلب من ربنا سبحانه وتعالى إنه يعني يجعل له هارون له وزيرا، قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. برضو الذكر. فإزاي قيمة الذكر بالحجم ده في القرآن، وقيمة الذكر في السورة اللي بتتكلم عن السعادة، عشان الإنسان ما يشقاش والإنسان يبقى غافل عن الذكر؟ والله يا جماعة لا سعادة إلا بذكر الله، والله. يعني يمكن عن تجربة شخصية أنا، يعني لما الإنسان بيمر بحاجات كتير في حياته من الهم والغم، وإن هو يعني لو ما عملش ورد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك. فلما قال للصحابي انه اللي هو جعل اجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله، قال: اذا تكفى همك. انت ازاي يبقى عندك هم وما تعيش الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام؟ ما تعيش الاستغفار، ما تعيش يعني سيد الاستغفار، ما تبقاش عندك ورد من الذكر. ولو ما خرجناش من الصورة دي يا جماعة غير بإن احنا فهمنا معنى الصلاة ومعنى الذكر وإن ده سبب من أسباب السعادة في هذه الحياة، والله لكفانا، والله لكفانا ذكر الله، والله كفانا حصن إن إنسان يعيش به في حياته هو ذكر ربنا سبحانه وتعالى. يعني يمكن يعني هنقول لكم كلام جميل في تفسير الكشاف، فبيقول إيه بقى؟ بيقول إنه أي لا تنسياني ولا أزال منكما على ذكر حيث تقلبتما واتخذ ذكري جناحا تصيراني به مستمدين بذلك العون والتأييد مني، معتقدين أن أمرا من الأمور لا يتمشى لأحد إلا بذكري. إن مفيش أمر إن أنت هتوصل له من غير ذكر ربنا سبحانه وتعالى، مفيش هدف هتقدر توصل له، مفيش معية هتكون ليك من ربنا سبحانه وتعالى إلا بذكر الله. فإن الإنسان يتسلح بالذكر وإنه يعيش بذكر ربنا سبحانه وتعالى، زي ما ربنا سبحانه وتعالى كده يعني قال لي سيدنا موسى، فده يكفي إن هو ده يكون سلاحه وعدته في الطريق. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقولا له قولا لينا، معلش يا جماعة بقى عايزين نقف بقى مع هذه الكلمة. يعني يعني فعلا سبحان الله يعني وقفات. تخيلوا أن ربنا سبحانه وتعالى في الآية بيقول اذهب إلى فرعون إنه طغى، يعني الله هو الذي قال أن فرعون طغى، أي تجاوز الحد. يعني اللي عملوا في بني إسرائيل، انتوا تخيلوا يا جماعة ما كان يذبح أبنائهم ويسيب نسائهم ويشغلهم في الصخرة، كل البلاء العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى حكم به على فرعون إن هو طاغية، ثم يقول لموسى فقولا له قولا لينا. يعني بعد ده كله قولا له قولا لينا؟ إزاي يا رب؟ قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ويعني تخيلوا أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا موسى وهو أعلى البشر في هذه الحقبة، كما قال الإمام ابن كثير في تفسيره، لأحط البشر في هذه الحقبة اللي هو فرعون الطاغية، فيقول له فقولا له قولا لينا قولا لينا. وده يا جماعة بقى احنا كده يعني هنبدأ من بداية هذه الآيات اللي فيكم. احنا كلنا المفروض نشتغل في الدعوة، مفيش حاجة اسمها اللي فيكم بيشتغل في الدعوة، فيها ان اي حد المفترض ان هو مسلم فهو داعية الى الله سبحانه وتعالى. كنا زمان دايما نقول هذه الكلمة، انت مسلم اذا انت داعية، فانت ما ينفعش اصلا تبقى مسلم ما تبقاش داعية. احنا مأمورين كلنا، كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، خيرية هذه الأمة أصلاً في الإيمان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خيرية هذه الأمة في الدعوة إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأنت إذا أردت أن تكون تابعاً للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن تكوني تابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تكوني داعية، فعليك أن تدعو وتدعي إلى الله سبحانه وتعالى. فتخيلوا ربنا بيرسم لسيدنا موسى خط سير الدعوة. أول حاجة قال له فقل له قولا لينا. الدعوة يا جماعة لابد، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن هو يعني يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة، إنه وجادلهم بالتي هي أحسن، ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ربنا سبحانه وتعالى بيقول النبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الداعية لابد أن يكون في قلبه رحمة على فرعون. ربنا سبحانه وتعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما قال يعني سخط الله من قوم شجوا وجه نبيهم، لما النبي عليه الصلاة والسلام جرح في وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال ذلك يوم أحد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم إنه ربنا سبحانه وتعالى ممكن إن هو يغفر لهم أو يعذبهم. فأنت ما ينفعش الداعية يحط نفسه مطرح ربنا سبحانه وتعالى. الداعية هو مبلغ، الداعية لابد أن يبلغ باللين، بالحكمة، بالرحمة، إنه هو مش لست عليهم بمسيطر، إن أنت مش اللي مسؤول عنهم، أنت مش اللي هتعذبهم ولا أنت اللي هتعاقبهم، أنت مجرد داعية، أنت مجرد واحد بينقل الكلام، محتاج ينقل الكلام بلين، بلطف، لعله يتذكر أو يخشى. كلمة لعله هنا طبعا، لعله هنا طبعا ده حرف ترجي، قيل إن ترجي ده في حق سيدنا موسى، لأن ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فربنا سبحانه وتعالى إذا أراد إن هو موسى إن فرعون يهتدي هيهتدي، إنه يتذكر هيتذكر، إنه يخشى هيخشى. فربنا سبحانه وتعالى يمكن هنا بقى يعني كلام مهم جدا، إن الترجي هنا قيل أنه في حق موسى وفي هارون، إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم هاتوا أخركم، يعني بيطمعهم في إنه هو هيتذكر، وبالرغم من الله سبحانه وتعالى سبق في علمه إن فرعون لن يؤمن، ولكن ربنا سبحانه وتعالى لما أمر سيدنا موسى بالدعوة هو وهارون وأرسلهم إلى فرعون قال لهم لعله يتذكر أو يخشى، يعني هادوا أخركم لأنه ممكن يتذكر فعلا أو يخشى، بالرغم من أنه طاغية، بالرغم من أنه طاغية، لكن حط في اعتبار ما تيأسش من حد أبدا، ما تيأسش من حد أنه هو ممكن يؤمن خالص، وده خط سير الدعوة. ولذلك قال صاحب الكشاف اذهب على رجائكما وطمعكما وباشر الأمر مباشرة، من يرجو أن يثمر عمله فهو يجتهد بطوقه ويحتشد، أي يستعد ويتأهب بأقصى وسعه وجدوى إرسالهما إليه، مع العلم أنه لن يؤمن، إنه بالرغم من أن ربنا سبحانه وتعالى يعلم سبق في علمه أنه هو لن يؤمن، لكن ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا هارون وأمر سيدنا موسى أن هم يذهبوا إليه ويجيبوا آخرهم، لأنه ممكن يؤمن فعلا، ممكن يتذكر فعلا، ممكن يخشى فعلا. وقيل أن اللام هنا لام للتعليل، أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا موسى يعني وسيدنا هارون قولوا له قول لين، عشان ده ممكن يكون سبب أن هو يتذكر أو يخشى. فعلى القولين اللي جاءوا في التفسير، ويمكن يعني برضو سبحان الله يعني من الأمور المهمة جدا هنا في الـ يعني الفوائد اللي ممكن ياخدها الإنسان في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إن دي من مداخل قلوب البشر. أول مدخل من مداخل قلوب البشر، إحنا هنعد النهاردة ثلاث مداخل، أول مدخل من مداخل قلوب البشر إنه هو إنك تكلمه بالراحة، إنك تكون لين، تكون لطيف، تبتسم وإنت بتتكلم، ما تحسسوش إن أنت جاي تأمره، ما تحسسوش إن هو إن أنت إن أنت يعني طائع وهو مذنب، لا، أنت بتروح بتبلغ رسالة، بتكلمه وكأنك أنت خايف عليه، محب له. ممكن ده أول مدخل من مداخل الوصول إلى قلوب الناس. ثم قال الله تعالى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. وطبعا يعني يمكن حتى برضو إحنا يعني نسينا نقولها في البداية، إنه ربنا سبحانه وتعالى هنا بيخاطب سيدنا موسى وسيدنا هارون، وهارون ما كانش موجود في الموقف ده. على قولين في التفسير قيل إنه هو إما إن ربنا سبحانه وتعالى هنا غالب الكلام، إنه كأنه هو بيكلم سيدنا موسى فبيأمره، وبالتالي الأمر له سيدنا هارون مع بعض كيعني موقع الغالب يعني، أو قيل إن ربنا سبحانه وتعالى استدعى سيدنا هارون وجاءه وكان بيكلمهم هما الاثنين. فقال الله تعالى قال لا تخاف، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علي، يعني يفرط بقى هنا قيل يفرط أي يبادئنا بالعقوبة، يعني مستناش ما يمهلناش إن إحنا نكمل كلام، يعني يا رب ده فرعون يا رب، إحنا لسه إحنا بس أول ما هنقول كلام هو مش هينتظر أصلا إن إحنا نكمل الكلام، أو أن يطغى، فيطغى أي يعني يصيبنا بالإذاء. وقيل إن التانية أشمل من الأولى، بس هم حبوا ان هم يذكروا النقطتين، ان هو انه ممكن يا رب ما نلحقش اصلا نكمل الكلام، وممكن ان هو يعني يؤذينا فما نقدرش نوصل الرسالة الاثنين. فرد الله تعالى وقال قال لا تخاف، قال لا تخاف. ويمكن هذه الكلمة ربنا سبحانه وتعالى، يعني لو نفتكر ربنا سبحانه وتعالى في قال هذه الكلمة لسيدنا موسى في الأول لما كنا بنتكلم عن العصا، قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. إنه ربنا سبحانه وتعالى طمن سيدنا موسى من أول لحظة إنه لما هيقول له لا تخاف يبقى لا تخاف. وده اللي احنا قلناه في الأول، لما تحب إنك تدرب حد أو تعلم حد أو هتودي حد لمهمة عظيمة لازم تعده من قبلها، لازم تربيه، لازم تضع في قلبه المعاني اللي تأهله للوظيفة أو اللي تأهله للمهمة اللي انت عايز تبعته فيها. فالمرة دي ربنا قال لسيدنا موسى تاني قال لا تخاف. والمرة دي هم ذكروا حاجة مهمة، يعني قالوا يا رب أن يفرط علينا، يفرط زي ما احنا قلنا يبادينا بالعقوبة، وقيل يعني فرس فارط يعني فرس يسبق غيره. فربنا سبحانه وتعالى ما قال لهمش لا ما تخافوش وخلاص، أو ما قال لهمش لا ما تخافوش أنا هبأنصركم، لا لا لا لا لا، ده ربنا قال لهم كلمة والله العظيم لو كل واحد فينا استشعرها سواء في الدعوة أو في حياته أو في أي موقف هيتحط فيه، موقف كبير أو موقف يكون حاسس أنه مضغوط فيه أو حاسس أنه هو يعني مش قادر أنه هو يعني يقف لوحده في هذا الموقف، أنه يستشعر قول الله تعالى لسيدنا موسى إنني معكما أسمع وأرى. يا الله، مش معكومة بس، أنا مش معاكم هنصورك مثلا والله أعلم بقى هنصوره إزاي، أو مش معاكم يعني هبعت لكم حد يدافع عنكم، لا لا لا، إنني معكومة. الله سبحانه وتعالى الذي له ملك كل شيء والذي أن أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بيقول لهم إنني مع، ولله المثل الأعلى، إنني معكومة أسمع وأرى. يعني أنا مش هستنى ما هو أصلاً يبادئكم بالعقوبة، أنا مش هنتظر إنه هو يبادئكم بالعقوبة، أنا شايفه وسمعه وشايفكم وسمعكم، يعني الحوار كله أنا موجود فيه من أوله لآخره، فعمره ما هيعمل معكم كده. قال لا تخاف إنني معكما أسمع. يمكن سبحان الله أول مرة استشعر هو فعلاً، يعني سيدنا موسى خرج من مدين وهو يعني خايف من فرعون، ورجع مصر، خرج إلى مدين يعني وهو خايف من فرعون وفضل إنه يقتله. فلما موسى يرجع الطبيعي والمنطقي إنه كان يقتله، يعني وهو فعلا قال أنا يعني قال ضروني أقتل موسى. ليه طول القصة فعلا فرعون ما قدرش يقتل موسى؟ يعني النقطة دي غريبة، يعني ليه سبحان الله؟ ودي فعلا سبحان الله لعله حفظ ربنا سبحانه وتعالى ومعية ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا موسى انه ما قتلوش، ما قدرش يقتل. فانك انت تستشعر سواء في الزمن قلت كده في الدعوة او في اي حاجة في حياتك، انك انت ان انت تبقى مستشعر ان الله سبحانه وتعالى يسمعك، وان الله سبحانه وتعالى يراك، وان الله يسمع الموقف اللي انت عايش فيه ويرى الموقف اللي انت موجود فيه، وأنه هو سبحانه وتعالى يعني إن أراد حفظك سيحفظك يقينا لا محالة، وأن الله سبحانه وتعالى يعني يعلم ما في قلبك وفي نفسك، يعني الله يعلم ما في قلبك وفي نفسك ويسمع ما تسمعه ويرى ما تراه. تخيل بقى ما تعيش المعية دي من أولها لآخرها كده، هل فعلا هتحس أن أنت يعني خايف من حاجة أو عندك شقاء في حاجة؟ بس إحنا مشكلتنا أن إحنا ما عندناش يقين، المشكلة فينا احنا ما وصلناش لمرتبة الإحسان اللي تخلينا نعبد الله كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فإنه يرانا. فإنت لو عشت الإحسان كنت هتقدر ان انت توصل لهذه المعية، انت لو عشت الإحسان كنت هتقدر تعيش المعنى اللي ربنا سبحانه وتعالى، او تقدر تعيشي المعنى اللي ربنا ذكر لسيدنا موسى إنني معكما أسمع وأرى. ثم قال الله تعالى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. احنا قلنا اتحركوا بآياتي واكثروا من ذكري وروحوا لفرعون وانا معكم شايف وسامع كل شيء، ارى واسمع كل شيء. جاء بعد كده الخط السير الثاني، فقولا ان، قولوا كده بالظبط، ان رسول ربك. احنا مجرد رسل، احنا اجراء عند الله. الداعية لازم يعيش هذا المعنى يا جماعة، انه اجير، انه جاي محمل برسالة جاي يؤديها، رايح يقول له بص انا مش صاحب هذه الدعوة، ولا انا بدعوك لنفسي، ولا بدعوك لمصلحة شخصية، ولا بدعوك عشان تيجي تنضم للمشروع بتاعي، ولا بدعوك عشان اجندك في جامعتي، ولا بدعوك عشان تديني صوتك في الانتخابات، ولا بدعوك عشان عشان اخد منك مصلحة شخصية، ولا بدعوك عشان انت غني فاخد منك فلوس. انا مش بدعوك عشان اي حاجة من الكلام ده. الداعية اللي مش عنده ده في قلبه هيبقى عنده خلل كبير في دعوته. الداعية اللي مش مستشعر هذا المعنى في قلبه هيبقى عنده خلل كبير في دعوته. لازم تبقى متمثل كلمة إن رسولا، انت رسول محمد برسالة رايح تأديها. الرسالة دي جاية منين؟ من ربك مش ربي، لا لا لا لا، ده انا جاي لك من عند ربك. ربك هو اللي امرني ان انا احمل هذه الرسالة واروح عشان اعطيها اليك، عشان اديها اليك. فقول ان رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم. قيل ارسل معنا، مش المعنى هنا المتبادر للذهن ان هو ارسل، مش ارسلهم معنا الى الشام، لا ارسلهم اي اتركهم، يعني لا تعذبهم، خرجهم من العبودية ومن السخرية اللي انت معيشهم فيها، ولا تعذبهم. ان ارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم. فقيل، قال الألوسي، والمراد بالإرسال إطلاقهم من الأسر، إطلاقهم من الأسر وإخراجهم من تحت هذه العادية، لا تكلفهم أن يذهبوا معهما إلى الشام، كما ينبئ عنه قوله سبحانه ولا تعذبهم، أي إبقائهم على ما كانوا عليه من العذاب، فإنهم كانوا تحت سيطرة القبط يستخدمونه في الأشغال الشاقة والحفر والبناء. المراد هنا بالإرسال هو الإطلاق من الأسر، من الأسر. وقوله قد جئناك بآية من ربك فأتياه فقول إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. قد جئناك بآية من ربك، دي الطلب الثاني اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى أن يقوله. يبقى أول حاجة اذهبوا بآياتي، معكم العدة بتاعتكم وأنا عايش معكم، وقول إن رسول ربك، محتوى الرسالة واضح، محتوى الرسالة واضح، إن إحنا جايين من عند ربك عشان تؤمن وعشان ترسل معنا بني إسرائيل، محتوى الرسالة واضح. يبقى لازم رسالتك تكون واضحة. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول كلمة واضحة، قولوا لا إله إلا الله تفلح، قولوا لا إله إلا الله تفلح، كانت الرسالة واضحة. كان، ودي أمر مهم بالنسبة للدعية، إنه يكون رسالته واضحة وموجزة، وعارف كويس هو عاوز إيه، عارف هو عاوز يوصل الناس فين. وده أمر مهم يا جماعة، ما ينفعش الدعية يبقى بيدور على الحاجة اللي هجيب له مشاهدات أكتر، أو اللي هتوصله الناس أكتر، أو اللي هتخليه يظهر بشكل أكبر. لأ، هو لازم يبقى هو فاهم إيه محتوى رسالته الأول اللي هو عاوز يأديها، فيروح يأديها. لكن هو لو مش فاهم محتوى رسالته، هو مش هيبقى عارف هو عاوز يروح فين، ولا عاوز يوصل للناس لإيه. فربنا سبحانه وتعالى كان محمل سيدنا موسى برسالة واضحة، قولا إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك. وإحنا معانا دلالة على إن إحنا من عند ربنا سبحانه وتعالى، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كده جاء بالقرآن. القرآن أي ربنا سبحانه وتعالى بعت مع سيدنا موسى العصا واليد، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بعت مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. فتخيلوا أن القرآن ده قوته بقوه الاقوى من العصا ومن اليد ومن كل الايات اللي ربنا سبحانه وتعالى ارسل بها كل الرسل على مدار الرسائل، يعني الرساله من منذ بدايه الخلق الى النبي صلى الله عليه وسلم. فكل داعيه بياتي او كل نبي ياتي بايه على دلاله على صدق قوله. ودي برضو من الحاجات المهمه يا جماعه، ان الداعيه ما ينفعش يطلع يقول اي كلام، ما يبقاش فاهم هو، ما يبقاش مثلا يعني دلوقتي عمالين بيقول مثلا قال الامام الالوسي كذا، قال الامام ابن كثير كذا، قال الامام يعني قال يا مثلا الفلك صاحب الكشاف كذا، قال الشيخ فلان. ما ينفعش ان انت ما تبقاش عندك علم، ما انتش عارف انه انت بتقول ايه، انت بتقول خواطر. الدين مش خواطر، الدين علم. يعني لازم تبقى متعلم، لازم تبقى فاهم ان اللي انت هتقوله مش بالضروره تبقى واخد. يعني انا مش بقول ان انا قرات كل التفاسير في الدنيا، لكن على الاقل اقول الحاجه اللي انا قراتها رب يعني مبلغ او عام سامع. يعني ممكن تكون انا بس اللي انا قريته هنقله، بلغوا عني ولو آية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابي بيسمع آية يروح يجيب بيها ستة من عشرة مبشرين بالجنة كما فعل سيدنا أبو بكر الصديق. مش بالضرورة انك تجيب آخر الموضوع، لكن اللي انت بتبلغه تبقى متأكد منه، انك ماسك في ايدك آيات دلالة على الحق اللي في ايدك. قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. وهنا يعني يأتي يعني هذه الكلمة الجميلة، إنه يا جماعة اللي بيتبع الهدى من ربنا سبحانه وتعالى يعني سيعيش في كل السلام وفي كل الأمان. يعني حتى يعني أنقل لكم كلام، يعني كلام جميل أظن الإمام يونس الطنطاوي في الوسيط بيقول: وقول له أيضا السلامة من العذاب في الدارين لمن اتبع الهدى بأن آمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. إن الإنسان إن السلامة في الدنيا وفي الآخرة هتبقى مع اتباع هذا القرآن، مع اتباع هذا الهدى. روحوا قولوا لفرعون إن السلامة والأمان في إنك تتبع الهدى اللي إحنا جئنا به. وده المدخل رقم 2 من مداخل القلب. يبقى احنا قلنا المدخل الاول انه قول له قولا لينا. المدخل الثاني هو الترغيب يا جماعه، انك ترغب اللي قدامك ان انت اذا اتبعت هذا الهدى ان انت ربنا سبحانه وتعالى سيرزقك كل سلام وامان وسكينه ورحمه وخير، في سواء في الدنيا او في الاخره، باتباع هذا الهدى. ويمكن يا جماعه هنا برضو سبحان الله، يعني دايما احنا بنحاول، يعني دايما انا بحب يعني الموضوع ده قوي، انه انا دايما كل ما اعدي على ايات من القران اقعد افتش في السنه كده ازاي النبي عليه الصلاه والسلام تاثر بهذه الايه، ازاي تاثر بهذه الايات. يعني انا كنت دايما استعجب قول السيده عائشه لما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان خلقه القران صلى الله عليه وسلم، وكأن القرآن كان يعني بين لحم النبي وعظمه في كل شيء. فلو اللي فيكم دايما يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيرسل الرسل، يرسل مثلا إلى كسرى وقيصر وغيرهم، فكان يقول سلام على من اتبع الهدى، تأثرا بهذه الآية. إنه كسرى وقيصر ضد الملوك وهرقل، لما النبي كان بيبعتهم رسائل كان يقول لهم كده والسلام على من اتبع الهدى. إنه زي ما سيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى علمه يقول لفرعون والسلام على من اتبع الهدى. رب النبي عليه الصلاة والسلام تأول الآية، وكان لما يرسل للملوك والعظماء كان يقول نفس الآية والسلام على من اتبع الهدى. إنه إحنا وده يا جماعة نقطة مهمة، يعني إيه نصدر استرادة بسيطة كده إن شاء الله ونختم بيها، إحنا مش عايزين من ملوك الأرض أي حاجة، إحنا عايزينكم تسيبوا الناس، خلوا بيننا وبين الناس في الدعوة. يعني هدف الفتوحات الإسلامية كلها كان من أولها لآخرها إن أنت بتروح تقول لملوك هذه الأراضي أو ملوك هذه الدول خلوا بيننا وبين الناس، زي ما سيدنا موسى كده راح لفرعون، سيب بني إسرائيل وآمن إذا أردت أن تؤمن آمن، فلك فأتيت أجرك مرتين، إذا أردت أن أنت تفضل على ما أنت عليه وأردت أن أنت تظل زي ما أنت تعطي الجزية. طب هأؤمن، خلاص بيت لك ما لنا وعليك ما علينا. طيب هتعطي، ما إن لم تعطي الجزية وأردت أن أنت تدخل في الإيمان، إذن أنت أصبحت من المسلمين. طب أردت أنك تقاتل، هنقاتلك، لأن إحنا مأمورين أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وأن الأرض موحدة، وأن إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، إن المتقين أو أصحاب الحق في هذه الأرض هم المسلمين، فهذه الأراضي لابد أن يكون مرفوع عليها غراية التوحيد. فأنت كده كده يا إما أسلم تسلم، فإن لم تسلم فعليك أن أنت يعني يا إما تهادن وتعطي، يا إما تظل على ما أنت عليه وتعطي الجزية، يا إما إحنا هنبقى يعني هنقتلك. هو ده يا جماعة، ده تصور إسلامي، يعني النقطة دي يعني عايزين نحط في اعتباراتنا أن ده تصور هذا الدين، يعني تصور ده اللي النبي فعله والصحابة، ولم لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، لما أصبحنا إحنا مسلمين أصلا. يعني إحنا مثلا في مصر هوت إن لم ليكن سيدنا عمرو بن العاص دخل مصر وفتحها، إحنا ما كناش هنبقى مسلمين، كنا هنبقى والعياذ بالله من الكفار اللي يعني الخالدين في جهنم. تخيلوا منة الفتوحات الإسلامية على أهل الأرض وغيرهم بقى، تخيلوا بقى الأعاجم زي باكستان وأفغانستان والبلاد وشرق وروسيا وتركيا وكل الناس المسلمين دي، الفتوحات الإسلامية هي اللي خلت الناس دي مسلمين، هي اللي خلت الناس دي تقول لا إله إلا الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول هذه الآية ويقول والسلام على من اتبع الهدى، ثم قال الله سبحانه وتعالى في الختام إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. إنه دي بقى المدخل الثالث من مدخل القلوب. يبقى أول حاجة قل له قال لينا، تاني حاجة الترهيب السلام على من اتبع الهدى، تاني حاجة ترغيب، تالت حاجة الترهيب. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. فإنه وهو بيتكلم عن الترهيب هنا سيدنا موسى عن العذاب، قال إنا قد أوحي إلينا، أنت هتقولوا، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا موسى قولوا إن إحنا أوحي إلينا إن أنت هتتعذب، إحنا اللي هنعذبك؟ لا، ما نعذبش حد، إحنا مش مسؤولين عن إن إحنا نعذب حد، إحنا رسل، إحنا مجرد ناس بتحمل الرسالة. العذاب عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة، من شاء عذبه ومن شاء عفى عنه، إحنا مجرد أوحي إلينا، إحنا محملين بالرسالة، بنقول لك خد بالك، زي ما إحنا بنقول لك إنك هتاخد كل السلامة وفي الدارين في الدنيا والآخرة بالإيمان وبالهدى، أنت ممكن يصيبك والعياذ بالله العذاب في الآخرة بسبب إعراضك عن الإيمان. على من كذب وتولى، أي كذب بآيات الله اللي إحنا جئنا بيها، وتولى عن يعني إنه هو يعني يتولى عن سماع الحق وعن الإيمان بهذا الحق. يعني نكتفي بهذا القدر. يعني في النهاية عايز بس أجمل اللي احنا قلنا النهاردة، إنه عايز أقول إن ربنا سبحانه وتعالى يعني لما أراد إنه يرسل سيدنا موسى إداله أسلحة يمشي بيها، وهي آيات ربنا سبحانه وتعالى وذكر ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى إداله معيته سبحانه وتعالى إني أسمع وإني إني معكم أسمع وأرى، وأن الله سبحانه وتعالى جعل لهم ثلاث مداخل يخشوا بهم لفرعون. المدخل الأول قولوا له قولا لينا، وعشان يعني يذكر يتذكر من الخير أو يخشى من ربنا سبحانه وتعالى. تاني حاجة إنه هو السلام على من اتبع الهدى، الترغيب فيما عند الله من النعيم والسلام، ثم الترغيب إنا قد أوحي إلينا، الترهيب فيما إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. ده كان الترهيب، ودول الثلاث مداخل لربنا سبحانه وتعالى يعني علمهم لسيدنا موسى وهو رايح لفرعون عشان يبلغوا برسالة ربنا سبحانه وتعالى، وإن الداعية ما هو إلا رسول جاي من عند رب الرب الذي يدعوه. إحنا مش لم نرسل على الناس يعني بإن هم يعني وكلاء، أو نرسل عليهم فوق رؤوسهم يعني ظالمين أو كده، لا، إحنا مجرد يعني دعاة مرسلين عشان نبلغ الرسالة. يعني نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يعني ممكن يعني نستحدث هذه المرة، اللي حابب، وانا برضو ان شاء الله هراجع هذه التعليقات، بس طبعا صلاة العشاء هتأذن دلوقتي. يعني اللي عنده تعليقات او اسئلة او حاجات ربما استفادها من الدرس او كده، او حتى نصائح او اي حاجة، ممكن ان شاء الله في البوست اللي هو محطوط خاص بيه التعليق على الدرس، ممكن ان شاء الله يذكرها وانا ان شاء الله اتابعها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك.